الشاشة يعني مثلا الشراسة يعني كل يوم مغير. وثانيا بعض الناس يمكن انه قادم في البيت كل يوم اي نعم اي لا باس الاحسن لانك قد يكون اللي نام عليه مو انس قد يكون اللي نام عليه الشياطين كقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده يمكن ما حصل به الكفاية كفى يعني حتى قوله بصنة ثوبه يحتمل أن المراد الثوب اللي هو لابس أو الثوب اللي هو ملكه فيدخل فيه ما قلت من الشرشف وشبهه والمهم أن ينفض الفراش يعني يكفي طرف الشرشف نعم طرف الشرشف يقوم مقام الله أنه يقوم مقام لأن قوله بثوبه لا يتعلم أن يكون ثوبه اللي هو لابس يعني يضرب الشرشف نعم نهى ضرب بارك الله فيك المراد نفع يأتي الإنسان مثلا شرشة أو منشفة أو ما أشبه ذلك ثم ينفضه ثلاث مرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر يا أخي ما الإنسان له قلبان عرفت طيب كل ما جاء إلى فراشه كل ليلة حتى ظاهر الحديث حتى لو لم يعني لو لم ينشر يعني يفتح إلا عند المنام لأن بعض الناس يسقط فراشه ولا ينشره إلا عند نومه فالأولى أن يفعل أيضا حتى في هذا الحال أما إذا بقى الفراش منشورا من الأصل هذا لا إشكال فيه لأنه قد ينام عليه إنسان أو جن أو شياطين ولكن حتى نقول حتى وإن كنت لم تنشره إلا عند منامك فالأحسن أن تفعل هذا.